يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. أوضحنا هذا في المساء في هذا العلماء. نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. طيب. إن كنت تؤمن بالله في اليوم الآخر. ذلك هو أحسن تأويلا. وبالله هو الكتاب العظيم فالله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. العام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه ورثة من الذهب والفضة ولا ينفق منه شيئا يكفي في العذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز. هذا ما يسمى مال. هي لم تؤدى زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر فوجدنا فيه أن الحلي الزكاة. وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة فعمتها عمت الحلي. والله وما اختلف كثير في حكم الله. هذا حكم الله فيما ظهر من قال بهذا القول من هذا العلم وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.